نقول دعاء القنوت هذا من السنن. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن أن يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت إلى آخر الدعاء. كذلك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. فهذه من الأدعية الواردة في القنوت في الوتر. وأما مسح الجسم باليدين فهذا وارد عند النوم. الإنسان إذا أراد أن ينام فإنه يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا وينفخ في يديه ثلاث مرات ويمسح بهما ما استطاع من جسمه. يقول ما هو الراجح في القولين بقبول الوصية حال حياة الموصي؟ تبين أن الوصية لا يصح قبولها إلا بعد وفاة الموصي وأن القبول قبل ذلك لا يعتبر. يقول تكرار العمرة للقادم من خارج مكة عمل مفضول، فما حكمها بالنسبة أي تكرارها لأهل مكة خاصة في رمضان؟ نقول الحكم واحد، المكي إذا خرج من مكة وعاد إليها فإنه يأتي محرما بعذرة، أما أن يكررها فهذا عمل مفضول وليس فاضل. يقول قدمنا من بلادنا قبل رمضان ولم نأتي بعمرة على أن هناك نية أخذها في رمضان، ثم في أحد أيام رمضان ذهبنا إلى الميقات وتم الإحرام ثم نزلنا إلى مكة وأكملنا العمرة. نعم بشيء عليكم إذا ذهبتم إلى الميقات الذي مررتم به، ميقات بلدكم، لأنكم أتيتم إلى مكة وأنتم تريدون عمرة، ف إذا أحرمتم من دون الميقات الذي مررتم به فإنكم تكونون قد تجاوزتم الميقات بدون إحرام وأحرمتم من دونه فعليكم دم. يقول ما حكم الصلاة والكتف مكشوف؟ نقول الذي ينبغي للإنسان حال الصلاة أن يكون على حال زينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد عند الصلاة، فينبغي للإنسان أن يكون على أكمل هيئة. وإذا كان الإنسان مثلا كما يبدو من سؤال السائل أنه كان محرما، فإنه إذا أراد أن يصلي فإنه يستر كتفيه بردائه، هذا هو السنة والأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وأود أن ننبه إلى أن كشف الكتف الأيمن في الإحرام إنما هو سنة في طواف القدوم فقط، فقبل ذلك وبعده يكون مكتوب مستورا، فيغطي الإنسان كتفه قبل الطواف وبعده، فلا يكشفه إلا عندما يريد أن يبدأ الطواف العمرة أو طواف القدوم في الحج. فإذا انتهى من الطواف قبل أن يصلي الركعتين يستر كتفيه جميعا ويسعى وهو مستور الكتفين. هذا يسأل يقول من هن الربائب؟ وما المراد بذلك؟ نقول الربائب هي بنات الزوجة من رجل آخر. إذا كان إنسان تزوج امرأة لها بنات فإن بناتها محارم له إذا دخل بها، إذا دخل بالأم فإن بناتها ربائب فهن من محارمه. وسواء كنا عنده في منزله عند أمهن أو لم يكن، كما لو كنا عند أبيهن أو عند أزواجهن، فإن قوله جل وعلا اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، وأن الربيبة تكون في الغالب عند أمها في بيت هذا الزوج، وإلا فلو لم تكن كذلك فإنها تعتبر محرما ولو لم تبقى في بيت زوج أمها. يقول ما حكم الشريعة الإسلامية في الطوائف مثل الطائفة التيجانية والطائفة الفرقاوية ونحوهما؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة عامة تنطبق عليهم وعلى غيرهم، قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهل التيجانية أو غيرها من الطوائف الصوفية المخرفة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها أحدثت في الدين ما ليس منه وابتدعت أمورا ليس لها أصل في دين الله وتركت أمورا نص عليها الكتاب والسنة؟ نعرض تصرفات هؤلاء على كتاب الله وسنة رسوله، فمن كان مطابقا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الفرقة الناجية، ومن خالف ذلك فهو من أهل الضلال. والطائفة التيجانية لا شك أن لها أمور كبيرة خرجت فيها عن منهج أهل الإسلام. يقول ما حكم الوصية الشرعية على كل مسلم بالغ؟ لا شك أن هذه الوصية من حيث هي صحيحة لكنه أسابها للعامة، يعني سبيلا عاما، ففي مثل هذه الحال يكون الحاكم أو القاضي له التصرف في توجيهها إلى ما يراه مناسبا لأهل البلد الذي توجد فيه الوصية ونحو ذلك. ولكن ينبغي للموصي أن يحدد الجهة، إما أن يقف على مسجد أو مدرسة خيرية أو الفقراء أو شيء أن يكون أبلغ في التحديد. يقول هل يلزم الموصي أن يشهد على الوصية؟ نقول لا يلزمه، لكنه يسن له ذلك لأجل أن لا يحصل نزاع بسبب وصيته. يقول إنسان يحلف على زوجته على كتاب الله أو يحلف زوجته على كتاب الله كلما ظن فيها سوءا في أي أمر من الأمور، فما حكم الدين في ذلك وبما تنصحون؟ نقول هذا إنسان موسوس وهذا مريض، ليس إنسانا طبيعيا ولا سويا، إن الإنسان لا يجأ إلى هذا إلا إذا كان مريضا بمرض الوسواس، نسأل الله العافية. فالإنسان ينبغي له أن يكون رجلا وأن يحتاط للحفاظ على أسرته وأن يرعى رعيته ويقوم بشؤونها، ولكن ليس بهذا الأسلوب، لأن هذا فيه مشقة عليه وعليها وأذية لهما عند كل أمر أقسم احلف ونحو ذلك، فهذا منهج غير صحيح. يقول صلاة التراويح هل نصليها 11 ركعة مستندين لصحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في المسألة ومنها حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة إلى آخره ويقول في صحة 23 ركعة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، لكنه لم ينهى عن الزيادة وإنما أعطانا قاعدة عامة وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المنهج المفتوح لكل أحد، فمن أراد أن يصلي 11 ومن أراد أن يصلي 23 ومن أراد أن يصلي 35 ومن أراد أن يصلي ما شاء، المهم أنه يصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، هذا هو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار لنفسه 11 ركعة ولم يلزم بها ولم يحجر على الناس، بل إن الزيادة عليها من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين واستمر ما شئت، فإذا خشيت الصبح تأتي بركعة واحدة توتر بها ما صليت، فهذا هو السنة. فالثلاث والعشرين أو الثلاث والثلاثين أو أكثر من ذلك أو أقل أو الإحدى عشرة أو الثلاثة عشرة كلها من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا صليت مع الإمام فإنك تستمر معه إذا كنت تريد أن تحصل على ثواب قيام الليلة كاملا حتى ينتهي من صلاته. هذا يسأل يقول الإطالة في دعاء القنوت ما حكم هذا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا توجيهات أيضا معينة، وهو أن ندعو بالأدعية الجامعة وليست الأدعية الضيقة، وطول الدعاء وقصره هذا يعود لحال الداعي، إذا أراد أن يكثر من الدعاء ويكرره ويلح فيه فإن هذا هو الأفضل، والله جل وعلا لا يمل بل يبسط يده ويقول هل من سائل فأعطيه، فأنت أسأل ما شئت مما تحتاجه في أمور دينك ودنياك، والله جل وعلا كريم ولا يمل بل يحب أن يلح عباده في دعائهم. يقول دخلت محرما ولكن حبسني المرض ولم أستطع السير على قدمي، قد كنت اشترطت على ربي حين أهللت بالعمرة ثم تحللت من الإحرام فلا أستطيع أن أعتمر بعد الشفاء. نقول نعم، يجوز لك أن تحرم وتعتمر، وكونك أهللت وتحللت بسبب أنك اشترطت هذا عمل صحيح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أسماء تبكي فقال لعلك نفستي، ثم أمرها أن تستغفر وتحرم وتشترط إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني. المكان اللي هو فيه إذا كان داخل الحرم يكون من أدنى الحل، إذا كان خارج الحرم فيكون من مكانه. يقول ما حكم حلق اللحى وما حكم إسبال الثوب؟ الأسئلة عن هذا كثيرة، ولعل كثرة السؤال دليل على كثرة الحاجة لطرح مثل هذا الموضوع، وهو أن في هذا الزمان فتنا بتقليد أعدائنا، وصرنا ننظر إليهم على أنهم محل قدوة وأنهم محل كمال بشري، ونسينا ما نحن عليه من الخير وما نحمله من الفضيلة التي تفوق أولئك القوم. نحن بعث فينا خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبينا وهو إمامنا وهو قدوتنا وهو أكمل الناس وأجمل الناس وأعلم الناس بالحلال والحرام وأتقى الناس لله جل وعلا. فهل كان يحلق لحيته؟ ما كان يحلق. هل قال من شاء يحلقها ومن شاء يتركها؟ ما قال هذا. هل قال حلقها مكروه؟ ما قال هذا. وإنما قال أكرم الريحة اللحى، أرخ اللحى، جز الشوارب، وفر اللحى. أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. قال هذا مريدا عليه الصلاة والسلام وموجها أمته إلى مخالفة المشركين واليهود والنصارى والمجوس. وعلى هذا فإعفاء اللحية واجب وجز الشارب واجب. وإطالة الشارب محرم وحلق اللحى محرم. وهذا منصوص عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يتخذ من خير الخلق قدوة له وأن يخلد العظماء. فنحن أعظم إنسان عندنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الفرنجة وليس الكفار أو المجوس أو نحوهم، وإنما نحن ننظر إلى أن قدوتنا ومثلنا هو خير الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فنعتز بتقليده ونعتز ونفتخر بالتشبه به ونطمح إلى أن نحاكيه في كل تصرفاته عليه الصلاة والسلام، وما كان واجبا يلزمنا ذلك ولا يجوز لنا مخالفته. يقول وما حكم إسبال الثوب؟ نقول لا يجوز للإنسان أن يسبل ثوبه تحت الكعب، لقوله عليه الصلاة والسلام ما تحت الكعب ففي النار. وأما إذا كان مع ذلك خيلاء فهذا محرم آخر، عقوبته أن الله جل وعلا لا ينظر إليه يوم القيامة، بقوله عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فلا يجوز للإنسان أن يطيل ثوبه أو بنطاله أو مشلحه أو رداءه أو إزاره أو غير ذلك تحت الكعب، بل يجب أن يكون فوق الكعب وما بين الكعب إلى منتصف الساق، هذا هو السنة، فكل ذلك سنة، لا يزيد عن نصف الساق ولا ينزل عن الكعب. يقول قدمنا من بلادنا وقد أخذ منا بعضنا عمرة والبعض الآخر لم يأخذ عمرة، وهناك نية على نأتوا بعمرة في أيام رمضان، والسؤال هل يكون الإحرام من مكة أم يكون من الميقات الذي مر به؟ وهذا السؤال خاص بمن أتى بعمرة. نقول الذي أتى بعمرة وأراد أن يكررها يحرم من أدنى الحل، وأما الذين لم يأخذوا عمرة فهؤلاء ما داموا أنهم ناوون للعمرة عندما جاءوا فيلزمهم أن يعودوا للميقات الذي مروا به ويحرموا منه. يقول هل تجب الزكاة في المال الوقف؟ نقول لا تجب، إلا إذا كان موقوف على معينين فأخذوه وتملكوه، فبعد تملكهم له وحولان الحول عليه يصير فيه الزكاة، بمعنى أنه لو كان إنسان وقفت عليه عمارة فقام وأجرها، فإن الأجرة إذا أخذها وحال عليها الحول يزكيها، وأما المبنى فلا زكاة فيه. يقول: ما حكم من أوتر مع الإمام في صلاة التراويح ثم وجد لديه متسع من الوقت في آخر الليل، هل يصح أن يصلي ثم يوتر أخرى أم ماذا يعمل؟ نقول: يصلي ما شاء لكن لا يوتر. إذا أما إنسان بعد وتره أراد أن يصلي فيصلي ما شاء، لكن يصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى، وإذا انتهى من ذلك لا يوتر، لأنه قد أتى بالوتر أولا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليل، فلا يكرر الإنسان الوتر، وإنما يكتفي بوتر مرة واحدة. يقول: لو أن الورثة أرادوا توزيع التركة وإعطاء الأم الثمن التي هي الزوجة فيما يبدو، يعني أمهم هم وليست أم المتوفى، مع أن هذا الثمن يشردها من البيت ولا يكفي لمعيشتها، على كل حال هذا هو نصيبها، فإذا أرادوا أمهم أن تسكن معهم في البيت وهم لا يريدون توزيع بيع البيت، في هذه الحال يسكنون فيهم وأمهم، أما إذا أرادوا بيعه واقتسام المال فلكل نصيبه. يقول: أنا مسافر وأتيت إلى مكة وعزمت أن أمكث فيها 6 أيام، فهل أنا في حكم المقيم أم المسافر؟ نقول: لا، أنت في حكم المقيم، فليس لك شيء من رخص السفر ما دمت ستبقى أكثر من 4 أيام. يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي في البيت إذا كان يحس بشيء من الكسل بالمشي للمسجد؟ نقول: لا، لا تصح صلاة الفريضة، لا يجوز للإنسان أن يصلي في منزله ما دام أنه يسمع النداء، وأما النافلة فأفضل صلاة المرء في بيته، ولكن الفريضة يجب على الرجل أن يذهب للصلاة في المسجد ما دام أنه يسمع النداء، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم، إذا كانوا قد صلوا انتهت الجماعة، لكن إذا كانت لم ينتهوا، أما إذا انتهوا وتعلم أنه لا تقام جماعة ثانية أو لا يأتي المسجد أحد يصلي تصلي معه، فأنت تصلي في المسجد، لكن لا تكون هذه عادتك، معنى أنك تنتظر، لا تتوضأ إلا إذا أقيمت الصلاة، فتشتغل بالوضوء، فإذا انتهيت من الوضوء تكون قد انتهت الصلاة فتقول: لا أستطيع أن أذهب فأصلي في البيت. هذا الله جل وعلا يعلم به ويعلم عن نيتك، هل أنت متلاعب أو أنت جاد في هذا وأمر مغلوب عليه. يقول: ما حكم الاغتسال عند القدوم إلى مكة بعد الإحرام قبل أداء العمرة؟ نقول: سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة اغتسل في بئر ذي طوى، وهو جهة العتيبية أو جرول، فكون الإنسان يغتسل قبل طوافه هذا من السنة. يقول: ما حكم من حك شعره أو جسمه أثناء الإحرام؟ نقول: لا بأس بهذا، لكن لا يقلع شيئا من شعره ما دام أنه محرم. يقول: إنسان عليه دين وعنده عقار يساوي هذا الدين، فهل عليه زكاة لهذا العقار علما بأن العقار لا يساوي قيمته السابقة؟ نقول إذا كان الدين بقدر العقار فلا زكاة فيه، هذا إذا كان العقار معد للتجارة معنى أنه معروف، أما إذا كان غير معروف فلا يرد فيه إشكال. يقول إنسان مصاب بقدمه بإصابة تخرج منها إفرازات دون قصد منه، هل هذا يفسد الوضوء أم لا؟ إذا كان شيئا يسيرا فإنه لا يفسد الوضوء، كان صديد أو دم فإنه لا يفسد، وإذا كان شيئا فاحشا كثيرا فإنه ينقض الوضوء. يقول ما حكم التدخين السجائر؟ أقول التدخين مرض استشرى في زماننا هذا، ولكن لو تعملتم لوجدتم أنه يكتب على علبه ضار بالصحة، وهذا يكتب لأجل الكفار حتى أنهم يتركوه لأن لا يتضرروا بصحته، وهو مرض من الأمراض الفتاكة التي انتشرت في المجتمعات وتنتشر في الفقراء أكثر فيزداد فقرهم، ومع الأسف الشديد أن الناس يتعلقون بهذه الأشياء ولا يقومونها، وثابت طبيا أنه مضر بالصحة ويسبب أمراضا فتاكة من أخطر الأمراض كالسرطان والربو والعقم والجلطة تشوه الجنين، وعلى هذا فهو يعتبر في ديننا من الطيبات أم من الخبائث؟ يعتبر من الخبائث، وإذا كان من الخبائث فهو محرم بنص القرآن، لأن الله جل وعلا قال في هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا مادة محرمة بنص كتاب الله، فلا يجوز للإنسان تعاطيه ولا بيعه ولا تهديه ولا التعامل به بأي وجه من الوجوه. يقول هل الأفضل في رمضان أن يسهر الإنسان في الليل وينام في النهار أو يستمر على عادتك؟ نقول له بل الأفضل أنه يستمر على عادته ويصلي إذا وجد عنده متسع من الليل ويقضي حوائجه وأعماله، وعلى كل إذا نام في النهار ليتقوى على عبادة الليل فلا بأس، لكن لا يترتب على هذا تفويت شيء من عبادته في النهار أو مصالحه. يقول إنسان مريض بمرض السكر ومعه حرمه ولم يبت في منى أيام الحج، هل عليه دم؟ نقول ما دخل السكر في المبيت في منى؟ المبيت في منى مثل المبيت بغيرها، فلماذا ترك منى المصاب بالسكر وغير المصاب بالسكر؟ إذا كان أنه ذهب للمستشفى ونقل للمستشفى هذه الحالة يكون له عذر، أما أنه كونه بدلا من أن يجلس بخيمة يجلس بغرفة هذا عمل غير صحيح. فالذي يظهر أن عليه دما لتركه واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمنى. يقول ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، وهو خير الخلق، وهو أفضل الناس، وهو سيد ولد آدم، وهو إمام المتقين، وهو خير الأنبياء،